الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نقرأ درسنا هناك هيك عبارات أحببت أن نقرأها حتى نستكمل باقي أخوتنا إن شاء الله. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه، هذا الكلام كله من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فإذا معيارنا رسول الله، فكل فعل وافق هدي رسول الله فهو الحق، وكل أمر خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. من كلام سيدنا معاذ. قال أيضا: يستحب للمعلم وللمتعلم إذا خرج إلى الدرس أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله وبالله، حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. قال ابن جماعة أيضا من نفس المصدر: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار يعني بعد السحر، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. فهذه يعني من عبائر الجميلة إن شاء الله الواردة في أصل السنة في ما جاء يعني في فضل العلم والتعلم إن شاء الله عز وجل. وصلنا إلى قول المصنف: الرجوع في عن الهبة. طبعا ذكرنا أن الهبة من عقود التبرع، وأن الإنسان إذا وهب إنسانا آخر وتملك ذلك الموهوب له، هذه الهبة الموهوبة، هذه السلعة، فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته مع الكراهة التحريمية، لكنه إما بالتراضي وإما بحكم الحاكم. فالرجوع عن الهبة هو الأصل عندنا أنه يجوز الرجوع عن الهبة، على عكس مذهب الشافعي الأصل عنده عدم الرجوع، والرجوع طارئ. عندنا الأصل الرجوع وعدم الرجوع طارئ. سنذكر الآن ما يمنع الرجوع وما هو دليلنا في الرجوع. قلت: الرجوع مع الكراهة التحريمية، أن يحرم على الإنسان الواهب أن يرجع في هبته، لكنه لو حكم الحاكم بها صح، ولو تراضى الواهب والموهوب له بذلك صح. فقال: يصح لمن وهب هبة لأجنبي. قوله لأجنبي حتى يخرج القريب الذي سيأتي الكلام عليه. قال يصح الرجوع عنها بتراض أو حكم قاض. إذن شرط صحة الرجوع إما التراضي أي بين الواهب والموهوب له، وإما حكم القاضي أن يقضي القاضي بها، لكن بكراهة أي يصح الرجوع مع الكراهة، كما طبعا إذا أطلقت الكراهة فهي التحريمية. مثل لو قلنا يصح البيع وقت صلاة الجمعة مع، وضح نفس الحكم تماما. وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لا يصح الرجوع في الهبة. إذا مذهب الجمهور على العكس، لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهب لولده، أي يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده عند الجمهور، على عكس مذهب الحنفية سنتكلم أن عند الحنفية لا يجوز للأب أن يرجع في هبته، علما أن الأصل الرجوع، عكس هذا تماما. وسنبين تأويلهم للأدلة الواردة. قال لهم أي للجمهور ما روى أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه، فشبه الذي يرجع في هبته كالذي يقيء ثم يأكل هذا القيء، واضح؟ فهذا لبشاعة ذلك ولقذارته، فكأن الإنسان يرجع بشيء، يعني قلت الحلبية بين قوسين بقول فلان بزق بزق أو لحسة، يقولوا الحلبية يعني شلون بهدلوا على فهذا أشبه ما يكون أنه بعدما قاء عاد بقيئه. وما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وعنه أيضا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لسه كالكلب أشد يعني تعنيفا من قوله كالعائد في قيئه، ولأنها عقد تمليك أي الهبة من عقود التمليك فيلزم كالبيع، وإنما ثبت حق الرجوع للوالد، هذا كلام غير الحنفية، لأن إخراجه عن ملكه لم يتم لأن الولد من كسب الوالد، يعني الجمهور قالوا الولد من كسب أبيه فلو عاد كأنه عاد في كسبه، مو قال أنت ومالك أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسبه، فولدك من كسبك فبالتالي عدت بكسبك، هذا رأي الجمهور. لنا ما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها، فهو أحق بالعود إلا إذا أثيب عليها أي عوض، فلو وهبتني شيء فوهبتك مقابله شيئا آخر امتنع الرجوع، وهذا سيأتي معنا، واضح؟ هذا دليل أول. وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه، فهو إذن أحق بالهبة وإن عاد فله الكراهة. هذا الحديث وما روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه من وهب هبة لذي رحم أي من أرحامه فليس له أن يرجع فيها. واضح؟ وهذا سيأتي تفصيله. ومن وهب لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها. سنأتي أن الرحم سيأتي التفصيل في الرجوع عدم الرجوع. أجيب عما رووه أي رواه الجمهور واستدل به الجمهور بأن المراد نفي الاستبداد بالرجوع، أي لا ينفرد أحد بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد، إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. انتبه كيف أولنا حديث الذي مر لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، أي لا يجوز لك أن تستبد بالرجوع، فلا بد من التراضي مع الموهوب له أو بحكم حاكم. هذا التأويل الأول. تأويل الجزء الثاني أن الوالد له أن يرجع، والأصل عندنا أن الوالد لا يرجع، قال إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ ما هو بالرجوع، أي له أن يأخذ من مال ابنه لأنه من كسبه لا هبة. واضح؟ قال لحاجته، ويسمى ذلك رجوعا باعتبار الظاهر أي مجاز وليس على الحقيقة، وإن لم يكن رجوعا في الحكم أو المراد لا يحل له الرجوع ديانة ومروءة، أي لا ينبغي للإنسان أن يرجع ديانة وإن رجع قضاء أو بالتراضي، ولا مروءة، لا أنه لا يحل له قضاء وحكومة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاوية، أي لا يليق ذلك ديانة ومروءة وإن كان جائزا قضاء وحكومة. فحملنا ذلك على الديانة لا على القضاء للتوفيق بين الأدلة، لأن الدليل الأول يحكم بعدم الرجوع والأدلة الباقية تحكم بالرجوع، فأولنا حديث عدم الرجوع بعدم الرجوع ديانة ومروءة، وبذلك وفقنا بين الأدلة. نعم ايوه حاجته ليس الرجوع، وسيأتي الكلام. قال ولأن التشبيه بالكلب لاستقباح الرجوع واستقذاره لا لحرمته، ويؤيد ذلك ما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء فرس حمل عليه في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فجعل لعمر الذي سأل عن فرس جعلها في سبيل الله، أي وهبها لرجل حمله عليها في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد عمر أن يشتريها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتعها لا تشتريها، وجعل شراءه كالعائد في الهبة، بما أنك جعلتها لله فلا تعود فيها. وضح؟ قال فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجبا لحرمة ابتياع ما تصدق به، لو واحد تصدق بشغله ورد اشتراها حرام مو حرام، ولكن هذا مكروه للحديث لا ينبغي له أن يشتريه. لم يكن التشبيه بالكلب موجبا لحرمة الرجوع في الهبة، وشرطنا في صحة الرجوع تراضيهما أو حكم القاضي، شرطنا التراضي أو حكم القاضي، لأنه لو استردها بغير ذلك كان غاصبا حتى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. لو أنا وهبتك هالكاسة ورجعت أنا أخذت منك غصب وانكسرت عني بضمن لك قيمتها لك، لأنه لازم أرجع إما برضاك وإما بحكم القاضي. وثانيهما موت. طيب ويمنعه، ماذا يمنع الرجوع؟ إذا فهمنا الأصل الرجوع، هناك سبع حالات تمنع الرجوع، لو وجدت فلا رجوع. قال يمنعه أي الرجوع في الهبة سبعة أشياء، أحدها زيادة في نفس الموهوب متصلة كالغرس والبناء في الأرض الموهوبة والسمن المورث زيادة في قيمة الموهوب، إذ لا وجه للرجوع بدون الزيادة لعدم الانفصال ولا معها، لأن الرجوع إنما يصح للموهوب والزيادة ليست بموهوبة. إذن لو وهبتك أنا مثلا أرض فأنت بنيت عليها، هل يجوز لي الرجوع بالهبة؟ قال لا، لأنه صار عليها زيادة لا يمكن الرجوع بها. غرست فيها أشجار فتصرفك في الأرض يمنعني من الرجوع. مثلا وهبتك أنا خشب، سويت طاولة، سويت خزانة ونحو ذلك، فهذا مما يمنع الرجوع، هذه الزيادة. وقال كالسمن، لو وهبت غنم نحيفة هزيلة سمنت، فهذا مما يمنع الرجوع. قال لأنه لها قيمة في الموهوب. قيدنا بالزيادة لأن النقصان لا يمنع. فلو وهبت أنا أرض عليها بناء أم خرب البناء، هذا نقصان لا يمنع الرجوع. وهبت بستان فيه أشجار قطع الأشجار، لا يمنع الرجوع، عكس، واضح؟ وقيدها بالمتصلة لأن المنفصلة أيضا لا تمنع. وهبتك فرس، حبلة الفرس حملت وولدت حصان، هذا هالزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع، الزيادة بياخده هو والأصل بل سرده أنا. قال كما لو كانت الهبة أمة فولدت عند الموهوب له من زواج أو فجور، لأن الرجوع في الأصل دون الزيادة ممكن، نحن ضربنا مثال الفرس. وقيدنا بكونها في نفس الموهوب لأن لو كانت في قيمتي كقراءة أو كتابة ونحوهما لا تمنع، لأن حينئذ لرغبة الناس فيه إذ العين بحالها. يعني وهفتخ عبد علمت الكتاب والقراءة، فهذه ليست زيادة لأنه هذا أمر معنوي. علمت صنعة الخبز، صنعة نجارة، لي الرجوع، وضح؟ لأنه هذه الزيادة معنوية وليست من الزيادات الحسية، فهذه لا تمنع الرجوع. ثانيهما موت أحدهما أي الواهب أو الموهوب له. أما موت الموهوب له فلأن الملك قد انتقل لوارثه، وهبت شخص أنا مات صار المال للورثة، ما بحق لي أرجع، أو متت أنا ما بحق لهم لورثتي أن يرجعوا. وأما موت الواهب فلأن وارثه لم يهب، والرجوع إنما هو للواهب. ثالثها عوض أضيف إليها، جبت لي هدية قمت أنا قابلتك بهدية مقابلة، فلذلك يا أبا حمود لازم واحد يكون فقيه، إذا واحد حنفي هداك هدية شيل دروبسات أعطيهم ويمشي الحال سكر عليه ولو ما هو بنفس القيمة، لأنه الهدية ما هو تساب بالمقابل، ما هو بشرط مثل الثمن ولو بشيء أقل منها قيمة، عوض يعتبر إذا هو قابله، واضح؟ ولا بد أن يذكر لفظا يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته. والله الله يجزي خير جبت لنا هي بدالة، حبينا احنا هذيك هي، تكون فقيه خلص. طيب هبة. كأن يقول هذا عوض هبتك أو جزاؤها أو بدلها أو في مقابلتها، ولو كان العوض من أجنبي لأنه لإسقاط حق الرجوع في الشرع فيصح من الأجنبي كبدل الخلع. وأما لو لم يضف العوض إلى الهبة بأن وهب للواهب شيئا ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه، كان ذلك هبة مبتدأ لا تعويضا. بالتالي إذا رجع بحق لك ترجع، فكان لكل واحد منهما الرجوع. وفي المبسوط أي للإمام السرخسي رحمه الله، هذا صاحب المبسوط 30 مجلد يعني بعبي رف مكتبي ما شاء الله الله يرضى عنه، شرح فيه كتاب الكافي. أي كتاب؟ كتاب الكافي الحاكم الشهيد. الكافي جمع كتب ظاهرة الرواية أصل المذهب، كتب الإمام محمد، فهو شرح لظاهر المذهب لأصل المذهب مع الأدلة. ألفه وهو في الجب يا شيخ محمد، وين؟ بالسجن، من ظهر قلب 30 مجلد أملا من قلبه، كانت تأتيه التلاميذ وهو قد سجن في جب، يأتيه من أجل فتوى ما أفتى بها في زمن إيش اسمون هذول اللهم صل على سيدنا محمد تيمورلنج التتر، ما أفتى بهذه الفتوى فحبس في السجن 5 سنوات. فكان يسمح للتلاميذ يأتوا إلى الجب فيقوم بإملاء الكتاب عليهم من صدره، فأملى عليهم 30 مجلد. هذا ما أذكر الفتوى بذهني الآن، فتوى في يعني في موضوع يعني الدولة يعني هيك موضوع دولة، فأبى أن يفتي بذلك وامتنع فحبس بهذا الجب 5 سنوات. وقال من عجائب أمره، جاء في الترجمة أيضا رحمه الله، أنه كان كل جمعة يعني ما تيسر عنده من ماء يؤتى به يتوضأ أو يغتسل، ويمشي من أقصى الجب مكان ما اغتسل إلى أقرب نقطة لباب الجب مكان وجود الحارس، فيقول لو اسمح لي أن أذهب إلى صلاة الجمعة، فيقول أنا لا أستطيع. كل جمعة يفعل هذا، فيقول يا رب أنا معذور محبوس عن صلاة الجمعة يعني ما حبسوني. فكل أسبوع يستأذن في الذهاب إلى صلاة الجمعة. والأعجب من ذلك يقول في مقدمة الشرح في أول كل باب شرح لما يملي على الطلاب، قال المحبوس عن الجمعة والجماعات، يعني يتحسر على صلاة الجماعة ما يتحسر على الدنيا. هي كمان شوف هلفتي، قال المحبوس عن الجمعة والجماعات رحمه الله. فماذا قال؟ قال وهذا سواء كان العوض قليلا أو كثيرا. إجت؟ إذا مش العوض ما هو شرط يكون مقابل ومساوي للقيمة، لو كان قليل من جنس الهبة أو من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبض والإفراز، وأن يكون من غير مال الهبة، ما يكون من نفس جنسه. وهب شغلة تشيل منه وتعطيه من غير جنسه بالقليلة. قال خلافا لزفر، إذ ملك الموهوب له تم في الهبة بالقبض فالتعاق بسائر أمواله. لنا أن الواهب ما قصد بهبته تحصيل ذلك البعض منها لأنه كان سالما له، بل قصد إلى عوض آخر، وإن حقه من الرجوع كان ثابتا في الكل، فإذا وصل إليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي. وهي المسألة اليوم يعني كتير مشهورة، كانت لعهد قريب وما زالت في القرى وكثير من أحياء حلب، موضوع الهبة بين النسوان، سموه نقوط سموه لف أهل حلب. فبتجي بتجيب لها هدية تجلوها لأنه بدها تأخذ لها هدية، لما أخذ لها بطالبة فيها، ما مزبوط هالكلام؟ وهذا أصله واضح، فهذا شيء معروف. حتى ابن عابدين نص عليه في الحاشية صراحة، قال هذا معروف في الشام من قديم، يعني هو نص عليه وقال معروف في بلاد الشام. فإذا ما هو معروف بين النسوان هو من هذا الباب، أنهم يتبادلون الهدايا بشرط الإثابة، أنه بتهدية مقابل هدية. وهذا معروف أيضا في الأعراس عند بعض القرى من جهة مثلا إدلب، مثلا نهار عرس العريس بكتبوا له هذا وهب له 5000 3000 بكتبوها، فبياخذ هالمبلغ بيستعين فيه على قضاء دينه كذا هذا الزوج. يوم بصير عنده مناسبات برد لهم هذه المبالغ. نفس الطريقة تماما. فإذا هذا له أصل شرعي. واضح؟ له أصل شرعي. ببقى في أمر. لو وهب الرجل لامرأة بنية الزواج منها، وسيأتي هبة الرجل إلى زوجته، إنه وهب طامعا في الزواج، ما هي زوجته، كاتب كتاب كذا، فهل يجوز له الرجوع؟ أيضا إذا ما صار الزوجية له الرجوع. لكن ما يقدمه من ملك وغيره، إذا صار أنا أميل إلى أنه له الرجوع، وقد نص عليه الشافعية صراحة في كتبهم. بعض ميز من الحنفية وهو مذهب المالكية أنه إذا كان الرجوع منها فله الرجوع بالهبة، وإذا كان النكول منه فليس له الرجوع بالهبة. لكن الشافعية نصوا صراحة على الرجوع، مع أن الأصل في مذهبهم عدم الرجوع. طيب، رابعها خروج الهبة من ملك الموهوب له ببيع أو هبة أو وقف، لأن تبدل الملك تبدل العين، وقد تبدل الملك بتجدد السبب. بعت الهبة، أنا وهبتني هالكاسة بعتها، رديت اشتريتها، أو رجعت اجتني هبة من طريق آخر، فالأول ليس له الرجوع، لأنه تبدل العين كتبدل الملك كتبدل العين تماما، تبدل الذات. طبعا تبدل الملك أو تبدل يد كتبدل العين في الحلال في المباح، في الحرام ما بتبدل، الحرام بنتقل. أنا كنت أظن أن الحرام لا ينتقل، لكن وجدت نصوص كثيرة، وقد نبأ ابن عابدين كثيرا في حاشيته على أن انتقال الملك في المال الحرام ينتقل. فلو واحد إنسان أخذ أموال حرام، إجا ابنه بده يورثه، بنتقل الحرام للوارث إذا كان الوارث يعلمها أنها حرام، ونص عليها ابن عابدين صراحة أيضا. إذن الحرمة تنتقل، بخلاف التبدل هذا في موضوع المباح. منه الأصل فيه حديث بريرة، نبي عليه السلام لما زار بريرة في أمر زوجة مشان يرد لجوزها هو وعمه العباس، وكان عنده لحم على النار، فقدمت لهم خل، فقال يا بريرة خل ولحم على النار، أطعمين من اللحم لطن عليه الصلاة والسلام. فقال والنبي عليه السلام أبو محمود كان يحب اللحم، ها يقول أطيب طعامكم اللحم، إذا مو بس الطيب واللحم النبي عليه السلام. فقال أخل ولحم على النار؟ قالت يا رسول الله إنه تصدق به علي، يعني صدقة، والصدقة عليك حرام. فقال لها صلى الله عليه وسلم عليك صدقة وإلينا هدية، تبدل الملك، إليك صدقة ملكتي، إيش دخل سوفيه، أهدينا منه طعمينا منه هدية. وضع فتبدل الملك كتبدل الذات، وهذا أصل هذا البحث. خامسها، نعم، شلون بيعوض؟ الأصل لا يبحث الإنسان في العوض، في مقابل العوض لا يبحث عن هذا المال حرام أو حلال. أنا أقول إذا علم يقينا الأفضل أن لا يبايعه، لكن إذا لا يعلم لا يكلف البحث، هذا تنطع. لو بحث تنطع. النبي عليه السلام عامل أهل الكتاب وأموال فيها ربا وحرام وغير ذلك، والنبي عليه السلام في أواخر حياته قبل وفاته استقرض من يهودي 30 صاع من شعير لأهله، فلو أن هذا لا يجوز لما عمل. حتى قال الشافعية أن النبي عليه السلام استقرض، هي مرت معنا مبارح أول مبارح في الدرس، استقرض من يهودي ورهنه درعه. ليش ما استقرض من الصحابة؟ قال لأنه لو استقرض من الصحابة، الصحابة بتركوا له إياه، والإبراء صدقة، والنبي محرم عليه الصدقة، واليهودي لا يبرئ فلا تدخل عليه صدقة. ورهنه درعه لأنه لو استقرض من الصحابة لما استرهنوه، ولا يظهر حكم الرهن وكيفية الرهن، بينما لما استقرض من يهودي رهنه حتى يبين جواز الرهن حتى مع أهل الكتاب. وضح العلة؟ يعني قد يقول قائل ليش ما استرهن أحد الصحابي، قال الصحابي بياخذ رهن من النبي عليه السلام، فلا يظهر هذا الحكم إلا بهذا التعامل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من أجل أن يرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم. والأصح نقل عن الماوردي أن النبي عليه السلام فك الرهن قبل موته، يعني ما مات درع مرهون كما يقال، ولكن دفع المال، لأن النبي عليه السلام قبل وفاته أمر بالتصدق بسبع دنانير، لو عليه دين ما بتصدق يوفي قبل الدين. قال الأصح أنه ثبت أنه قام بإفاء الدين، ولكن لم يسترد الرهن يعني درع إلا بعد وفاته، لأنه منشغل بتمريضه ووفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام جميل وتحقيق جميل في حاشية قليوبي وعميرة، مرت معنا أيضا يوم السبت. طيب سادسها أو خامسها الزوجة وقت الهبة الزوجية، أي أن يكون الزوجية قائمة بين الزوجين، لأن هبة أحد الزوجين للآخر تتحقق ما بينهما من الألفة والمودة، فكان المقصود منها الصلة وقد حصل، قيد بوقت الهبة لأنه لو تزوجها بعدما وهب لها كان له الرجوع، لأن وقت الوهبة ما هي زوجي، ولو تزوجها بعدما وهبت له كان لها الرجوع، ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبانها فليس له ولها الرجوع، لأن العبرة لوقت الزوجي. سادسها القرابة المحرمية، يعني أن يكون بينك وبين إنسان قرابة رحم محرم، القرابة رحم ومحرمية أي يحرم لك النكاح به. فالرحم والمحرم ورحم محرم صيانة ثلاث أنواع، رحم غير محرم مثل ابن العم، بنت العم، بنت الخال، ابن الخال، مو شرط يكون أنثى، يعني لو كان ذكر تصوره أنثى، وإذا أنت أنثى تصور الأنثى ذكر، وهكذا. فكل ما من يجوز لك به النكاح فهو رحم، وكل ما لا يجوز لك به النكاح وليس من أقربائك فهو محرم، مثل الأخ من الرضاع محرم لكن ما هو رحم، ما في قرابة. الحماي محرم ما هي رحم، اليوم من أكبر الأرحام، أيوه. طيب محرم لكنها ليست برحم. الرحم المحرم مثل الأم، الخالة، العمة، الأخت، وهكذا دولي. فإذا كان بينهما رحم محرم لا يجوز الرجوع. روى الدارقطني والبيهقي إذا الابن من ابنه والأب من ولده هل يجوز الرجوع؟ لأن الولد من ولده رحم محرم لو صورته أنثى أو ذكر. في سننهما والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. وقال الإمام رواه هذا الحديث، رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولأن المقصود منها مع القريب المحرم صلة الرحم وقد حصل، وفي الرجوع قطعها فلا يرجع لأنه بصير قطع للرحيم. سابعها هلاك الموهوب، وهب طعام أكله فهلك، لأن الرجوع في شيء يستدعي قيام المرجوع فيه وهلاكه ينافيه. ولو ادعى الموهوب له هلاكه صدق بلا حلف لأنه منكر لوجوب الرد عليه، فأشبه المودع ما بحتاج إلى يمين. ضابطها، ضابط هذا الكلام كله، أن هذه الأمور السبعة تمنع الرجوع حروف دمع خزقة، يعني أنت إذا بدك تحفظهم احفظ هالجملة، دمع حزقة، فلو حفظت علمت. قال الدال زيادة، الميم موت الواهب أو الموهوب له، العين لعوض، الخاء الخروج عن ملك الموهوب، الزاي الزوجية، القاف القرابة، الهاء هلاك الموهوب. وضح؟ كل حرف يشير إلى مسألة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أدل السؤال مرة ثانية. يعني إيش البضاعة اللي حطها عند الورشة وماشي مشان يصنع له إياه؟ يعني أنت عندك مصنع، أنا جبت لك قماش مشان تصنع لي إياه مقلبيات أو أقمشة تقصل لي إياه، واحترق المصنع، بتضمن أنت بالأصل أن الأجير أمين، الأجير المشترك سموه الفقهاء، لكن فتوى المتأخرين على أن الأجير المشترك يضمن كي لا يفرط بأمور الناس. الأجير المشترك أنت ما تحط عندي وديعة، مثل الخياط جبت له قماشة خيط لي إياها مقلبية، فهو لما فرط بضمن، ولو ما فرط بضمن، لأنه لازم يدير باله على بضاعته. فأنا جايبه لو حط عنده أمانة ما بضمن، بس حط عنده بدي أصنعها أعطيه عليها أجرة، ولو خرج عن إدارة عبالة بضمن، تدخل في ضمان. نعم، مثل تصح الهبة ويلغو الشرط، لأن الهبة لا تفسد بالشروط الفاسدة، بما أنه عقد تبرع الهبة لا تتأثر بالشروط، فلو الشرط الشرط تطير بس الهبة بالصح. لأنه لما وهب ما يزوجته، قلت لك عند الحنفية ما في رجوع، يعني عند الحنفية في تفصيل، برجع في هبة مو من أجل الزواج، ما بقدم لهبة من زواج، وهبة هي هدية هدية عادية زمالي. ما فهمت ايه؟ غير مكلف ما عليه لا حرام ولا حلال، ما اسمه حرام، لما يبلغ تصير عليه حرام حلال، وصيه ما بحق له يتصرف، هو لما بصير بالغ بتصرف. عند الأحناف عند الشافعية ما بعرف ما شفت. راجع حاشية ابن عابدين ومتكلم ببسط ابن عابدين ما بعرف. نعم نجيب لكم العبارة في الهبة ما في رجعة، خلاص راحت. والد إذا رجعت هبة ولواده فيها كراهة؟ عند الحنفية ما بصح الرجوع. الشافعية فيها كراهة؟ طبعا. يعني ما في رجوع بدون كراهة؟ أبدا، كل رجوع فيه كراهة. يعني الأم تعطي الزكاة لولدها، عند الشافعية إذا مديون معلش. إذا مديون، الزكاة غارية. يعني انت تشتري وكلك شراء اغراض، ايه اتفقنا على اجر انه انا اجري كذا وانا بدي اشتري له مثل ما بتكلفوني. سؤال سؤال انه هل انا اشتريت البضاعة بالدين؟ اذا كان في فرق بين الدين والنقض ما يجوز. اذا بينت له انه انا بدي اشتري بالدين اذا بين لك اذا بينت له معلش بينه قول له انا بصير اشتري بالدين بصير اشتري من نقضي معي. بس اما تقول له انا بشتري لحنا بسعر الكلفة تروح تشتريهم بالدين، الدين اغلى فهم في ضرر عليه، قول له حيو انا معي مصادر اشتري بالدين اعطيك انا بشتري. اذا وهبت انسان مثلا فرضا منزل والمنزل تقوم في الحرام فيتوجب عليه استرجاع المنزل طلع من رأسي يعني هو يستخدم هذه السلعة في معصية الله. في معصية الله. والله إذا بتحسن ترجع له. بتحسن ترجع له.